في طبقات التابعين. يظهر لك هذا القول جليا إذا ما تصورت طبقات ماذا؟ التابعين. التابعين ليس طبقة واحدة، انتبه، التابعين على ثلاث طبقات: كبار التابعين، والطبقة الوسطى بالتابعين، والصغرى بالتابعين. من أو ما هي طبقة أو من هم في طبقة كبار التابعين؟ الذين، ما أسأل من يعني أشخاص، أقول ما هي الطبقة التي توصف بأن من كبار التابعين؟ هي التي جل رواياتها عن كبار الصحابة، جل رواياتها عن كبار الصحابة، أخذوا عن أبي بكر وأخذوا عن عمر وعن عثمان، كبار الصحابة، جل رواياتهم عن كبار الصحابة، وهم معمرين وكبار، نعم، في السن، من هؤلاء سعيد بن المسيب رحمه الله وجماعة. ويدخل في هذه الطبقة المخضرمين، يدخل في طبقة كبار التابعين المخضرمين. أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما أمنوا إلا بعد وفاته، أو أسلموا ولم يروه وقدموا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر كمسروق بن الأجدع تلميذ عبد الله بن مسعود، ها؟ مسروق ابن الأجدع كان كبيرا في السن، أقول هو كبير في السن، بل هو أكبر من من؟ من أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السن. فهذه الرتبة، أنت ترى جل رواياتهم عن الصحابة الكبار، ولكن عندما يرسل واحد من مثل هذا، أن إرساله في حكم ماذا؟ في حكم الموصول، في حكم الموصول من حيث الجملة، انتبه، لأن غالب الرواية وجلها عن كبار. ولهذا قال بعض العلم كالحافظ بن الصلاح وغيره من الحفاظ لما تكلم عن المراسيل قال يتسمح، معنى العبارة التسمح في مراسيل التابعين الذين تقادم العهد بهم، تقادم العهد بهم، كبار في طبقة قريبة من عهد النبوة فيتسمح. وبالتالي لو جاءنا مرسل كبار، مرسل كبار التابعين، ها، وأردنا أن نبحث له عن عاضد، فالبحث يعني أي عاضد يسير يقويه. أنا مثلت لكم أمس بالجريح والكثير و الآن الأمراض كثيرة، جاركم الله جميعا وجارنا جميعا، منهم الذي مرضه غيبوبة هذا مريض، ومنهم الذي أجاركم الله معه مثلا في القلب مشكلة ولا يرفع يرتفع بمكان عالي ولا مكان واطي، ومنهم معه السكر، ومنهم معه الصداع، ومنهم من هو مثلا ضرس يتفاوت اسمه المرض، لكن يتفاوتون شدة وماذا وخفة. فإذا هؤلاء أيضا أعني في المراسيل إذا ما جاء عضو يسير مباشرة إيش يتقوى. الطبقة الوسطى في المراسيل في التابعين يروون عن جمع من الصحابة وعدد من الصحابة، وليس بالكبار، من كبار الصحابة من دونهم، لكن أيضا رواياتهم كثيرة عن طبقة كبار التابعين، عن طبقة كبار ماذا؟ التابعين. إذن تجد أن في الرواية بينه وبين الصحابي فيه راوي في الجملة، أما تكلم عن، ومن هؤلاء الحسن ومجاهد ابن جابر رحمهم الله وغيرهم. الطبقة التي تليها وهي صغار إيش؟ التابعين، صغار التابعين، هؤلاء الذين أدرك الواحد منهم، الواحد أو الاثنين من الصحابة ومن من تأخر إسلامه أو من صغار الصحابة أدرك، رأى، سمع، هكذا، لكن جل رواياته عن التابعين إما في الطبقة الوسطى أو من فوقهم، ومنهم الزهري، من الطبقة الصغرى الإمام الزهري، فما رسيله فيها إشكال،